بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضية المروءة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمنذ زمن كان بعض الناس يشتكي من بعض الإخوة أو قلة من الإخوة، يعني كما أطلقت العبارة، مهووسون بطلب الدليل على كل ما دق وخفي من الأمور بطريقة فيها نوع من التنطع. حتى إن الأخ اشتكى فقال: أنا لا أستطيع النقاش مع الإخوة أو مع بعض الإخوة، يعني لو قلت للأخ لا تمضغ العلك، تعرفون العلك اللبان يعني في الشارع، لقال لي: ما الدليل؟ أين الدليل يا أخي من الكتاب والسنة؟ لكن لو قلت ذلك لرجل عامي يستحي من أن يفعل ذلك ويقول: نعم هذا لا يليق أو نحو ذلك. في الحقيقة مثل هذا الموقف نعتبره مدخلا لقضياتنا التي نبدأ في مناقشتها إن شاء الله تعالى، وهو أن الأمور التي يطلب من الإنسان تجنبها لا تنحصر فيما دلت عليه الأدلة، خاصة الأمور التي تتعلق بالكمالات النفسية أو الأذواق الراقية ونحو ذلك من الأعراف، فهي لا ترجع في هذه الحالة. لا يشترط أن لكل موقف يكون هناك حكم موجود في الكتاب والسنة، بل يشترط أن يكون موافقا للعرف، موافقا للعرف المستقر والذي يصلح لأن يحتج به. وهذا الأمر في الحقيقة إذا ضبطناه يعني حسم لنا كثيرا من الأمور، وضبط كثيرا من السلوكيات. فباب الأداب والأخلاق والمروءات هو أوسع من أن نحصره فقط فيما دل عليه دليل من القرآن والسنة، وإن كان حتى هذا باب العرف لا يخرج عن دلالة القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يؤخذ منهما ما يفيد أيضا الاستدلال بالعرف أو الاعتماد على العرف. هناك أحكام يرجع فيها إلى العرف كما تعلمون، يعني الأمور التي لم تقدر المقدار أو جاءت فيها أدلة مختلفة من حيث المقدار، فإنه يرجع في مثل ذلك إلى العرف، كحد الحرز مثلا، أو حد الافتراق، افتراق البيعين ونحو ذلك، أو حد القبض مثلا، أو مسافة القصر. ففي أمور تحسم بالرجوع إلى العرف، حتى الشرع دل على ذلك، بل استدل على الاستدلال بالعرف والتزام العرف بقوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وإن كان في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العرف هو المعروف شرعا. أيضا قول الله تبارك وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا في إيماء إلى عنصر المروءة بالذات عند الحكم على الناس أو قبول شهادتهم من عدم قبولها، وهو الذي جرنا إلى مناقشة هذه المسألة بنوع من التفصيل. قضية مخالفة العرف، يعني كما قلت العرف يعتبر شرعا، لكن مثلا يلاحظ بعض الأحكام ربطت بالعرف، وهي التي يقال فيها إيه؟ تتغير الأحكام بتغير الأزمان. وإن كان بعض الملاحدة من أعداء الإسلام يحاولون الإساءة إلى الشريعة الشريفة عن طريق إفساد أحكامها الشرعية بحجة أن الفقهاء يقولون أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان. هو فعلا هناك بعض الأحكام تتغير بتغير الأزمان، لكن هل كل الأحكام؟ عشان احنا في عصر السرعة، يبقى بدل 5 صلوات نخليهم 2 صلوات كفاية عشان عصر السرعة، من ظروفنا دلوقتي مختلفة إلى آخر كلام هؤلاء الغوغاء؟ لا طبعا، لكن المقصود فعلا تتغير الأحكام بتغير الأزمان إذا كانت هذه الأحكام مبنية في أصلها على العرف، والعرف متغير، فبالتالي من الطبيعي أن تتغير الأحكام بتغير الأزمان. من الأمور التي تتغير وترتبط بالعرف ارتباطا وثيقا قضايا المتعلقة بالمروءة، لأننا كما ذكرنا في حد العدل الذي تقبل شهادته في القضاء هو من لم يأتي بكبيرة ولم يصر على صغيرة ولا يأتي بفعل يخرم المروءة، وهذا هو موضوعنا، موضوع المروءة. وكما قدمنا المروءة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعرف. بعض القضايا المتعلقة بالمروءة إذا ضبطت ضبطا متزنا تخفف كثيرا من الغربة لبعض الإخوة الذين يعانون بلا شك من غربة الإسلام في مثل هذا الزمان، فنحاول أن نضع حدا فاصلا لما يخل أو ما لا يخل. للأسف الشديد طالب العلم إذا تلقى هذه المسألة من الكتب القديمة، كتب السلف، إذا رجع لكلام السلف في بعض المهن مثلا أن من زاول مهنة معينة تسقط مرؤته، العرف تغير بطريقة جذرية، بالذات احنا في النصف القرن الاخير من بدايه الثوره حصل تغييرات شديده جدا في المجتمع، ابتداء من حسر الراس مثلا والغاء الطربوش، مفاهيم العمل في ظل النظام الاشتراكي تغيرت بصوره جذريه جدا. كان في وقت من اوقات الجماعه ولاد المشاوات وكده عيب انه يشتغل، ازاي ينزل يشتغل او ازاي يدير شيء معين، لا هو يعني يتنزه عن ان يعمل مثلا. فدي اعراف انقلبت الان راسا على عقب. بعض المهن التي كانت تخرم بممارسته المروءة أصبحت الآن من أرقى المهن، فالعرف تغير. فهذه قضية بالذات يجب أن نكون على حذر شديد، أن من يستقي أحكام خوارم المروءة من الكتب السابقة يجب أن يكون حذرا إذا أراد تطبيقها في الوضع الحالي. نحن الآن في وضع استثنائي مش وضع الأساسي للشريعة الإسلامية. أنا أبدأ أولا بذكر عبارة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كنت ذكرتها في كتاب أدلة تحريم حلق اللحى تحت فصل هل ترد شهادة من يحلق لحيته، ونقلت قول الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي يعلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته. وفي الميسر على خليل في فقه المالكي أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته، وقد نظم ذلك الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله فقال وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد. ثم نقلت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام في غاية الروعة ويضبط لنا تفكيرنا في مثل هذه المسائل الحساسة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأما فتي الفاسق، يعني المفتي إذا كان فاسقا يعني يجاهر بالمعاصي ولا يبالي، هذا معنى الفاسق، يجهر بالمعصية ولا يبالي. وأما فتي الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه، وليس للمستفتي أن يستفتيه، وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب عليه أن يفتي غيره. وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان، والصواب جواز استفتائه وإفتائه. قلت أي ابن القيم كذلك الفاسق، إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته على المستوى الفردي، بقى مش المفتي، لا أحد الناس. كذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعية إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة، موضوع رد الشهادة بقى، هذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز. فالواجب شيء والواقع شيء، فالواجب شيء والواقع شيء. والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقي العداوة بين الواقع والواجب. فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض، يعني إذا شاع الفسوق وانتشر في الناس بصورة ظاهرة، وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض، فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق. ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا لاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار. لا شك أنه كلام فعلا يجسد لنا معنى فقه الواقع عند الإمام الجليل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز. أيضا لو واحد ليس عنده الملكة الفقهية، وأخذ أيضا من كتب الفقه القديمة كلام العلماء في إمامة الفاسق أو في شهادته وسائر أحكامه وفتاويه وولايته، هيحصل إيه؟ هيحصل الحياة قد تشل تماما، الحياة لن تسير بصورة مستقيمة للناس، يعني عقود النكاح مش هتكون صحيحة، ما حدش هيعرف يتزوج، الإمامة في الصلاة في صلاة المساجد تخرب المساجد، أن كيف يصلي خلف إمام كذا أو كذا من الأشياء المعروفة الآن والشائعة جدا، فهيحصل خلل في الحياة، وهذا منافي لمقصد الشريعة الشريفة. مقصد الشريعة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح يعني يعاني المؤمن في زمن الغربة من الاغتراب في مجتمعه، لكن مع ذلك كما يعني يقول الإمام ابن القيم، لابد أن يوائم الإنسان بين الواقع وبين الواجب، لأن أحيانا إذا مش هقول تنطع يعني، لكن إذا كلف الإنسان نفسه فوق طاقتها وأرهقها بما لا طاقة له به، بعض الناس تكون شخصيتهم هشة وغير قادرة على الاحتمال، بيحصل انفلات كامل من التدين للأسف الشديد، بيحصل انفلات لأنه بيكلف الفطرة فوق طاقته وهو خايف من التقصير، لكن لأنه لا يرجع إلى فقيه أو هو نفسه ليس بفقيه فيتعامل مع هذه الأشياء. ودير لاحظناها في الجماعة بتوع التكفير والهجرة بالذات، اللي الحمد لله يعني كاد يكون الفكر ده اندثر تقريبا في الظاهر على الأقل، لاحظناها أنه كان أمر ينتهي بكده، قليل جدا اللي آوى إلى أهل السنة والجماعة ورجع عن غيه وعن بدعته الغليظة، لكن كثير جدا تحول تماما عن التدين، وده متوقع أنه بيحمل الفطرة فوق طاقتها. والإسلام دين التوسط ودين الاعتدال ودين المرونة، فتحميل النفس فوق طاقتها مما لا طاقة له به قد ينتهي بالإنسان إلى التفلت تماما من الالتزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن نضع تجاه نظرتنا للواقع الاحتياط للناس، وإن ممكن الإنسان أحيانا يجاب بما يطيقه، يجاب الإنسان بما يطيقه، لأن ممكن شخص يكون لسه في بداية الالتزام يدوب يعني، فربما يخفف الإنسان عليه التكاليف مش يغير في الأحكام، لكن يترفق به رويدا رويدا إلى أن يصلب عوده، وإلا ربما إذا صعب عليه الأمر ينفر من الالتزام ومن التدين يعني. ولذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى حينما ذكر حديث الثلاثة المخلفين، تعرفون القصة في آخر سورة التوبة في غزوة تبوك، فذكر من ضمن فوائد قصة كعب بن مالك وصاحبيه كيف الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة قاطعوهما ولم يعد أحد يكلمهم، وتعرضوا لفتنة شديدة حينما أتى هذا الرجل ملك غسان أعتقد، فقال: وهذه أيضا من البلاء، أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا، إحنا عندنا حرية التعبير وعندنا حرية الكفر وعندنا حقوق الإنسان، الحق بنا نواسك. فماذا قال الصحابي الجليل أول ما مسك الرسالة؟ قال إيه؟ قال: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها للتنور فسجرتها فورا، أحرقها في الفرن في التنور. قالوا: هذه أيضا من البلاء، هذه فتنة أيضا، لم ينظر إليها أنها إيه؟ مخرج ومهرب، يروح بقى يعمل لجوء سياسي ولا يروح يقعد عند هؤلاء، بيقولوا الحق بنا نواسك. فانظر إلى الثبات مع شدة المحنة على نفوسهم 50 يوم تقريبا، وما أحد يكلمهم ولا يرد عليهم السلام، وفصل بينهم وبين زوجاتهم يعني إلا ما استثني كما هو معلوم الشاهد يعني. فبيقول الحافظ ابن حجر في هذه القصة وفي فوائدها، يقول: وفيه أن القوي في دينه يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف، وده أحيانا بعض الإخوة يطبقون مبدأ الهجرة، هجرة العاصي أو المقصر أو حتى المبتدع، ونتيجة الانفصال عن الواقع الذي نحن فيه بيسيء تطبيق القاعدة. الواقع الآن إحنا لو طبقنا معظم الناس لو طبقنا عليهم مبدأ الهجرة بالمعنى الحرفي الذي كان عند السلف رحمه الله تعالى، فاللي بيحصل إنه بيعتزل. طيب المجتمع الآن الغالب إن الذي يخرج عن المسجد وأهل المسجد وأهل العبادة والالتزام مش بينعزل، هل هو بينعزل؟ لا، ده بيغرق في بحر من الفتن، ففي أمواج متلاطمة في خارج المسجد وفي غرق صحبة المسجد وصحبة الالتزام سوف تجرفه جرفا. فإذا لا تكن عون الشيطان على أخيك. فأحيانا أو في معظم الحالات الآن أصبح تطبيق مبدأ الهجرة بالصورة الواردة عن السلف رحمه الله تعالى، إن الخصم ما يكلموش ومحدش يرد عليه السلام ومحدش يفعل معاه كذا إلى آخره، فهنا في الغالب هي في أغلب الأحوال بتكون إعانة للشيطان على هذا الإنسان لينفرد به، وإنما يأكل الذئب من الغنم القصير، فبنعينه على الشرود أكثر وأكثر. فلا بد أن ننظر إلى مآلات تعاملنا مع الناس وإنعكاساتها. يعني بعض الإخوة قد يضطر إلى التجنيد أو نحو ذلك لظرف أو لآخر، فتحصل توابع ذلك من اللحية أو نحو ذلك، فنجد بعض الناس يكشر في وجهه ويخاصمه ويقاطعه، ويحصل نفرة تؤدي إلى أنه يتجنب هذه المنافرة بمقاطعة المسجد. وإذا قطع عن المسجد ما هو أصله مش هينعزل في صومعة، ده بيخالط ليل نهار سواء في البيت أو في المجتمع فئات تجره جرا بعيدا عن التدين الحقيقي. أخشى أن بعض الكلام يساء فهمه، لكن أنا بحاول أن أضبطه ما استطعت. فدي خواطر عابرة قبل أن نخوض في موضوعنا، وهو موضوع المروءة. أكرر عبارة ابن القيم لأنها عبارة قيمة، وابن القيم لا شك أنه ليس بمتهم، الإمام ابن القيم ليس بمتهم، لكن نذكر هنا بجانب عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عبارة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى حينما قال: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات، أما التشديد فكل إنسان يحسنه. إنما العلم عندنا يعني العلم الذي نحن في حاجة ماسة إليه، الرخصة حين تأتي من ثقة أو من عالم جليل، ففي هذه الحالة هذا هو العلم الذي نحن محتاجون إليه ومتعطشون إليه. أما التجديد فمن الذي يعجز عن التجديد؟ لكن المسألة أن دايما في الغالب الترخيص قد يكون فيه نوع من موافقة لهوى النفس، الأخذ بالرخص قد يكون أحيانا فيه تداخل مع هوى الأنفس، فلذلك الناس تخاف ممن يأتي بالرخصة. لكن إذا أتت الرخصة من عالم ثقة ففي هذه الحالة هذا هو العلم الذي نحتاجه لكي يخفف على الناس الصراع بين الواقع وبين الواجب. فمن ثم لابد أيضا أن نستحضر هذه العبارة الرائعة للإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات، أما التجديد فكل إنسان يحسنه. موضوع الاحتياط ما هو كل إنسان يستطيع أن يحتاط، مفيش مشكلة، ويأخذ بالأشد. وإن كان في الحقيقة مش شرط اتباع السنة بيكون بالتشدد، يعني نحن مطالبون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام: واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمش معنى اتباع السنة أن دائما بيكون هو جانب الأشد، بالعكس تماما، اتباع السنة في يسرها وفي سماحتها وفي تيسير، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين أبدا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى القاعدة وسماحة الشريعة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالانحياز إلى التيسير وإلى التخفيف وإلى التبشير وعدم التفريط، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز. فالواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقي العداوة بين الواقع والواجب. فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق. ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار. وهذا في إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 280. نعود إلى الكلام على قضية المروءة، ونستعرض بقدر المستطاع أهم البحوث في كتاب المروءة وخوارمها للشيخ الفاضل أبي عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان. يقول: إن المروءة خصلة رفيعة القدر تجري في منشآت الأدباء، ويتحدث عن معناها في علوم اللغة والشريعة والأدب والأخلاق، تلك الفضيلة هي المروءة. من كلام الشعراء كثير، يعني كقول زياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. أو الفخر أيضا كما قال أحد شعراء الحماسة: عادوا مروءتنا فضلل سعيهم، ولكل بيت مروءة أعداؤه. وقالوا في الذم فلان زمن المروءة، يعني أن مروءته دارسة وبالية. في كتب اللغة نجد مراجع اللغة تقول المروءة بالهمزة، ويجوز تشديد الواو وترك الهمزة، يعني إما أن تقول المروءة أو المروة. قال الجوهري المروءة الإنسانية، وقال ابن فارس الرجولية، وقيل صاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس، وقيل هو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه، يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه. وهذا التعبير مهم جدا ومفيد نحتاجه فيما بعد. صاحب المروءة هو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه، لأن القاعدة أن لكل واحد مروءة ما، يعني المروءة مش بس تتعلق بالزمان والمكان، لا، ممكن الناس يكونون مشتركين في زمان ومكان، لكن بيحصل تفاوت في المروءة نسبية حسب موقع الشخص نفسه. لكل واحد مروءة ما، ولهذا قالوا أحيانا في كلام على الناس يقول ملتزما وكان كذا وكذا ملتزما مروءة مثله، ففي نسبية في موضوع المروءة، اللي يليق بالملك مثلا ليس كالذي يليق بإيه؟ بواحد من أحد الرعية، يعني إذا فعله الملك يخرم مرؤته، لكن إذا فعل واحد من الرعية لا يخرم مرؤته، ففي عملية نسبية شوية. كان الملوك بيرعوا شوية بعض القيود في ناحية المروءة، لذلك يعني حتى الآن الإنجليز بيفخروا على الأمريكان بأن هم ناس همج يعني، أما بريطانيا فلسة متمسكة بالملكية والتقاليد والكلام اللي بيعظموا هذا، يعني بينظر دائما للملكية من الملك برضو بيبقى متحجم شوية في تصرفاته بحكاية المروءة والمنظرة وهذه الأشياء، بخلاف طبعا النظام الثاني بيبقى ايه اخف يعني في هذه الامور. على اي الاحوال قيل صاحب المروءة هو الذي يسير بسيرة امثاله في زمانه ومكانه. قال الجوهري قال ابو زيد يقال مروء الرجل اي صار ذا مروءة فهو مريء، ويقال تمر الرجل اي تكلف المروءة. اذا المروءة لها معنيان، الانسانية او كمال الرجولية، وكمال الرجولية ينتظم من الأخلاق الحميدة والأداب السامية. فالمروءة إذن هي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب، فمن يفوته جانب من هذه المكارم أو المحاسن يفوته جانب من العناصر التي تتكون منها المروءة. عبر بعض المعاصرين عن المروءة يقول إن المروءة هي اللفظة الأولى للإنسانية في لغتنا، وهي تحمل كل معاني الإنسانية منذ عصر الجاهلية إلى اليوم، ولكن ترجمتها إلى لغة عصرنا بكلمة إنسانية شيء آخر، لأن هذه الترجمة تنقل المروءة من معناها القومي إلى معناها العالمي، معناها القومي بالنسبة للعرب وأداب العرب حتى في الجاهلية إلى معناها العالمي، والمروءة إنسانية العرب وحدهم، يعني أردنا أن ننقلها لمعنى الإنسانية فيبقى المروءة إنسانية العرب وحدهم. أما الإنسانية فهي مروءة الأمم كافة، لأنها مروءة الإنسان من حيث هو إنسان، والشرع الإسلامي شرع للإنسان من حيث هو إنسان مجردا عن اللون والعنصر وكل اعتبار خارجي. ونحن اليوم مع ضرورة احتفاظنا بمروءتنا أحوج ما نكون والعالم أجمع إلى الإنسانية في عصر تنكرت فيه جميع قوى الشر والدمار للإنسانية، حتى العلم والعلماء يتسابقون في مضمار تفجير قوى الشر وتلبية نزوات رجال السياسة، والسياسة هذه الأيام هوجاء حمقاء. هذا فيما يتعلق بعض الشذرات يعني من ناحية المروءة في اللغة. والاشتمال المروءة أيضا على جملة الفضائل يقتصر بعض الأدباء عليها إذا أراد أن يوجز المديح، إذا أراد أن يختصر المديح يصف الشخص الممدوح بالمروءة، كما قال سعيد بن حميد يعاتب صديقا له: ولئن سبقت لتبكين بحسرة ولا يكثرن علي منك عويل، ولئن سبقت ولا سبقت ليمضين من لا يشاكله لدي خليل، ولا يذهبن بهاء كل مروءة ولا يفقدن جمالها المأهول. أما المروءة في كتب الفقه وأصول الفقه، فطبعا أبواب الفقه التي يتحدث فيها عن المروءة هي كتب الإيه؟ قضاء، وباب الشهادة، وباب الوقف، لأنه ممكن واحد يقول إيه وقفت هذا على ذوي المرؤات، فمين بقى ذوي المرؤات مثلا يعني، والوصية. ويقولون أيضا الفقهاء المرؤة صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس، وقيل المرؤة السمت الحسن وحفظ اللسان والاجتناب من السخف. وقال آخرون المروءة ألا يأتي ما يعتذر منه مما يبخسه من مرتبته عند العقلاء. قال ابن سعيد يوصي ابنه وكل ما يفضي لعذر فلا تجعله في الغربة من إربتك. كل ما يحولك إلى أن تعتذر. وهذا أدب من أداب النبوة، حيث استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إياك وكل ما يعتذر منه. يعني انظر لعواقب الأمور، لا تضع نفسك في موقع مذل. إياك وكل ما يعتذر منه. وفي بعض الأحاديث ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا تندم عليه بعد ذلك وتضطر لأن تعتذر منه. وقال البغوي في معالم التنزيل والمروءة شرط، يعني في العدالة، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. فإن كان الرجل يظهر من نفسه شيئا مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته. اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف المروءة، فمثلا قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى المروءة الدين والصلاح. وقال الدردير المروءة كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال. يعني إذا المروءة ممكن إنسان يقدح في المروءة الإتيان أحيانا من بعض المباحات. وقال البيضاوي المروءة أن يحترز مباحا يستهجن من أمثاله عرفا. المروءة أن يحترز مباح، يتجنب شيئا مباح يستهجن أن يقع من أمثاله عرفا. وقال النووي المروءة التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. فانتبهوا كلمة أمثاله اللي فيها عملية النسبية. وقال المجد ابن تيمية المروءة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وقال العنقري المروءة كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذائل. وقال الجرجاني المروءة قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا. قال الجرجاني ما ظنت ذلك كتاب التعريفات. وقال الفيومي المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. حتى الفقهاء علقوا بعض المباحث الفقهية على قضية المروءة، من ذلك مثلا مشروعية ائتمان أهل الشرك على المال إن وجد عندهم مروءة، كما قال القرطبي يجوز أن تأتمن مشركا على المال إن كان عنده مروءة، لأن المروءة سوف تمنعه من أن يجحد هذا المال. مثلا المروءة من الأدلة التي يستدل بها على أهل الفضل أو النقيصة أو التوسط. حمل الإمام ابن عبد البر الأحاديث التي فيها وجوب غسل الجمعة على السنة، يعني في أحاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فظاهر الوجوب. فالإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال إن هو حكم إن سنة مؤكدة طبعا، وإن كان ناقشنا من قبل هذه القضية وترجح وجوب غسل الجمعة، لكن دي قضية أخرى. إلا أن الحافظ ابن عبد البر قال قال هو سنة، فإن قيل قال النبي عليه السلام واجب على كل محتلم فيقال إنه واجب في المروءة، واجب في المروءة. عارفين زي ما إحنا في التعزية، التعزية حكمها شرعا تعزية المسلم في الوفاة مثلا مستحب، يستحب التعزية، لكن إحنا في العرف بنقول كنت رايح أأدي الواجب. فشوف العرف الناس بتسميه واجب، في بعض الحاجات بتسموها واجب، فهو واجب عرفا، يعني في العرف هو واجب وإن كان ليس بواجب شرعا. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم عند حديث أبي هريرة تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ده إشارة إلى الشخصية نفسها، الشخصية ومعدن الإنسان وأثره في استجابته. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الخلائق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. لأن للأسف الشديد يعني إحنا أحيانا نقرأ في أخلاق أهل الجاهلية، للأسف يعني كان عندهم قيم ومبادئ لا يحلم بها كثير من الناس اليوم، حتى قال بعض العلماء صرنا في زمن ليس فيه أخلاق الإسلام ولا أداب الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. وهذا معروف، كان عندهم مبادئ بتحكمهم في الجاهلية، كان عندهم قدر من الأخلاق معروف، كمثلا الكرم الضيافة مثلا، صدق الحديث، استقباح الغدر، الوفاء بالعهود أو الوعود ونحو ذلك. في أشياء طبعا احنا من خلال السيرة نستطيع أن نستنبط بعض المواقف، يمكن من خلال قصة الحديبية وما حصل فيها نستطيع استنباط كثير من هذه الأشياء. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. المرأة المغيبة هي التي غاب عنها زوجها لسفر مثلا أو نحو ذلك، فلا يجوز لرجل أن يدخل عليها إلا ومعه رجل آخر أو اثنان. أما الخلوة بها فهذا محرم بلا شك. يقول النووي: إن المشهور عند أصحابنا أي الشافعية تحريم خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية. قال: فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مرؤتهم أو غير ذلك. فيحمل الحديث على أن هذا بالذات يعني يدخل رجل معه رجل آخر أو اثنان من ذوي المرؤة والصلاح. كذلك أيضا الكلام في حكم خدمة المرأة زوجها، دي قضية فقهية معروفة، بعض الفقهاء يرون أن هذا ليس واجبا عليها ويستدلون بعض الأدلة على ذلك، والبعض الآخر يرى أنه واجب عليها. مش هنحسب القضية الآن من ناحية الخلاف، لكن بلا شك من المرؤات أن تخدم المرأة زوجها، بل هي من المعاشرة بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف أن تخدمه. فخدمة المرأة زوجها بنحو الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من المعروف والمرؤات التي أطبق الناس عليها وليس ذلك بواجب، ده الراجح عند النووي. وقد رجح شيخ الإسلام العكس، رجح وجوب خدمة المرأة زوجها. أيضا من ذلك قسمة الراقي الغنم. تعرفون الحديث، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حينما رقى سيد ذلك الحي اللديغ أو السليم فكأنما نشط من عقال، في الحال شفاه الله سبحانه وتعالى، وكان اشترط من قبل عدد معين من الغنم يأخذه على ذلك. فالإمام النووي ذكر ذلك في باب المرؤات والتبرعات. يعني نلاحظ هنا ان هو حصل بعد ما شفي الرجل باذن الله، اخذ الغنم هو اصحابه وبداوا ياكلوا منها، فبعضهم قال لا اخذ شيئا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من ذلك بقى انه اول ما اخذ الغنم مكن منها الرفقه كلها، لكن في الحقيقه من الذي يستحق هذه الغنم؟ الراقي وحده، وهو ابو سعيد هو فقط الذي يستحقها. لكن نفهم من الحديث انه أباح الغنم لكل الذين كانوا معه. فهذا قال فيه النووي أنه من باب المرؤات والتبرعات، هذا من المرؤة، مش معقولة هيجي هو يروح ينفرد بحاجة دون أصحابه وهم مسافرين وكذا. فدي من الأفعال المرؤة، من المرؤات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق. وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به، لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومرؤة. وقد ذكر بعض الفقهاء المكروه الذي يلحق بالآمر بالمعروف، وبينوا إن أدى إلى سقوط مرؤته. يعني من ضمن الأشياء التي ترخص للإنسان أو تسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترخص له في السكوت، يكون رخصة أن يسكت إذا أدى به إلى شيء يسقط مرؤته. يقول مثلوا على ذلك بقولهم مثلا كالطواف به في البلد حاسرا حافيا، قالوا فهذا يرخص له في السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها في الشرع. أيضا ذكروا إقالة أهل المروءات عثرتهم، كما في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود. يعني إذا كان إنسان صاحب مروءة وإنسان محترما ثم زل فلا ينبغي للناس أن يشهروا به في هذه الزلة أو أن يشيعوا ذلك أو فضلا عن أن يعاقب عليه. إذا كان حدا من حدود الله فلا إقالة في الحدود، أما ما دون الحدود فينبغي ليه، لأن الشخص ذوي الهيئات هؤلاء لا يعرف منهم الوقوع في مثل هذه الزلات، لكن إن وقع وحدث فلا يتصيدنها أحد ويشن عليه بها بل يسترها ويتجاوز عنها. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فقيل ذوي الهيئات يعني ذوي أهل المرؤات. ذكروا أيضا أن من شرط القاضي والحاكم أن يكون ذا مرؤة، وذكروا أيضا أي الفقهاء أن من أفلس وأحاطت به الديون واقتضى رأي القاضي ضرب حجر عليه عند استدعاء غرمائه فإن نبقي له دست ثوب ولا نتركه بإزار يستر عورته. وعللوا ذلك بقولهم إقامة لمرؤته، حتى الشخص المفلس إذا حكم القاضي بالتفليس والديون أحاطت به تماما، فبالمفروض القاضي يمكن الغرماء من إيه؟ من أي شيء يملكه. لكن مع ذلك الفقهاء قالوا ما يقتصرش في الشيء اللي يترك له مثلا إزار يستر عورته ما بين السرة والركبة مثلا، لا، قالوا إيه؟ يبقى له دست ثوب، يعني ثياب كاملة تستره، ولا نتركه بإزار يستر عورته. وعللوا ذلك بقولهم إقامة لمرؤته. وفرع عليه إمام الحرمين الجويني في من كان ماله حراما ثم تاب، فماذا يبقي له منه؟ قال: فإذا أبقوا له إقامة لمرؤته أثوابا، وإن كان قضاء الديون الحالة محتوما، فلا يبعد أن يسوغ في شمول التحريم لبس ما يتضمن ترك لبسه خرما للمرؤة، ثم ذلك يختلف باختلاف المناصب والمراتب. قال: ولا يتبين الغرض من هذا الفصل إلا بمزيد كشف. وقال: ثم هذا الذي ذكرته في لبس المرؤة مع عموم التحريم ظاهر في مسالك الظنون، ولا يبلغ القول فيه عندي مبلغ القطع. ذكر الفقهاء أيضا في خيار المجلس في البيع أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة. يعني إيه؟ من له الخيار، لو هما دلوقتي باثنين، واحد باع للتاني شيء في داخل المحل بتاعه مثلا، فواحد أسقط خياره، البياع قال لا أنا خلاص أنا ما ليش خيار، أسقطت خياره، والمشتري قال لي الخيار مثلا ثلاثة أيام، ويفترقان، فيبقى الخيار لمين؟ للمشتري لمدة ثلاثة أيام. هل الشخص المشتري ذا اللي له الخيار هل له أن يطلب الإقالة؟ ويطبق عليه حديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. لا طبعا، الإقالة دي إمتى الإقالة بتكون؟ إقالة بتكون لما إذا لزم البيع، انتهى الخيار تماما وصار البيع لازما وليس جائزا. ففي هذه الحالة جاله بقى بعد مثلا أسبوع أو أسبوعين سقط خياره خلاص وأصبح البيع لازما، هنا بقى إقالة تأتي هنا بقى، فيروح للبياع يقول له أنا ندمت على أن أنا اشتريت البتاع، هو صحيح البيع لازم لكن أنا نادم فأسألك الإقالة. يعني إيه؟ نرجع في البيعة لأني أنا نادم. هل يلزم البائع أن يقيله؟ لا، لا يلزم، لكن إيه؟ يستحب ويكون من المرؤة، هذا مستحب لحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن طبعا هذا ليس بلازم، هو لا يجبر على ذلك، لكن هذا من المرؤة وهذا إيه؟ يستحب. يقول: وذكروا في خيار المجلس في البيع أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة. استقالة سين الطلب هنا، يعني سؤال الإقالة، أقلني من البيع. وقال بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني أمضاء البيع، فما يجيش واحد منهم مثلا البياع يتعمد أن يخرج خارج المحل ويروح بعيد شوية عشان إيه؟ يسقط الخيار. المراد بالاستقالة في الحديث فسخ النادم منهما للبيع، وحملوا نفي الحل على الكراهة، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم إلا أن اختيار الفسخ حرام. أيضا تكلم الفقهاء عن المروءة، أو علماء الحديث والمصطلح بالذات، عن المروءة عند كلامه في الرواية والشهادة. فبعض علماء المصطلح عرف المروءة بقوله: هي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران. وقيل: هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. هناك جملة من الأحاديث ذكرها الشيخ مشهور هنا هي غير صحيحة في المروءة، مثلا مثل حديث: ليس من المروءة الربح على الإخوان، وهو مروي عن أبي قلابة لكنه حديث مرفوع، حديث منكر، ليس من المروءة الربح على الإخوان. فنتجاوز عن ذكر هذه الجملة من الأحاديث غير الصحيحة إلى بعض الآثار التي تكلم فيها بعض السلف عن تعريف المروءة. عن الشعبي قال: قال معاوية رضي الله عنه للأحنف: ما تعدون المروءة فيكم؟ قال: التفقه في الدين وبر الوالدين وإصلاح المال. فأرسل معاوية إلى يزيد فقال: اسمع من عمك. وأيضا روي أن عمرو بن العاص سئل عن المروءة فقال المروءة أن يكرم الرجل إخوانه وأن يقيل في داره ويصطنع لماله. الصنيع هي العطية والكرامة والإحسان. وأيضا سأل رجل من ثقيف معاوية ما المروءة؟ قال تقوى الله عز وجل وإصلاح المعيشة. وروي عن أبي هريرة أنه سئل عن المروءة فقال الثبوت في المجلس والغداء والعشاء في أفنية البيوت وإصلاح المال. الثبوت في المجلس والغداء والعشاء في أفنية البيوت، يعني إيه؟ مش داخل الحجرات لكن بره في الفناء عشان لو حد معدي يستضيف ويطعمه معه، وإصلاح المال. فقال رجل لمعاوية المروءة إصلاح المال ولين الكتف، أي لين الجانب، والتحبب إلى الناس. ودخل عبد الملك ابن مروان على معاوية رضي الله عنه عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه فسلم ثم جلس فلم يلبث أن نهض. فقال معاوية ما أكمل مروءة هذا الفتى. فقال عمرو يا أمير المؤمنين إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا ثلاثة. إنه أخذ بأحسن البشر وبأحسن الحديث إذا حدث وبأحسن الاستماع إذا حدث وبأيسر المؤونة إذا خولف، وترك مزاح من لا يثق بعقله ولا دينه، وترك مخالفة لئام الناس، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. يعني أيضا فيه إثبات لإيه؟ لكمال مروءته لاتصافه بهذه الصفات السبعة. وعن عمر رضي الله عنه قال من مروءة الرجل نقاء ثوبه، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة. ما معنى الثياب الطاهرة؟ في ضوء قوله تعالى وثيابك فطهر، طهرة النقية من الذنوب. من مروءة الرجل نقاء ثوبه، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة. وإنه ليعجبني أن أرى الشاب الناسك النظيف، يعني يكون متعبدا ومجتهدا في العبادة ومع ذلك نظيفا في ملبسه. وعن أبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله ابن زيد قال ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. وقال الأصمعي سمعت أعرابية تقول لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل ولا ألسنة الموازين. يعني الأمر أعظم من ذلك. عن عمر بن عبد العزيز أيضا قال ليس من المروءة استخدام الضيف. وهذه لها قصة فيها أن رجاء بن حيوة، وده طبعا له دور مهم جدا في تربية عمر بن عبد العزيز، يقول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى ثمرت عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ذات ليلة فعشي السراج، انطفأ السراج، فقلت يا أمير المؤمنين ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ أصح الغلام النايم ده العبد مثلا يقوم يصلح الايه المصباح. يا أمير المؤمنين ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال لا دعه ينام، لا أحب أن أجمع عليه عملين. فقلت أفلا أقوم أصلحه؟ فقال لا ليس من المروءة استخدام الضيف. فصاحب البيت حتى لو كان شخصا له وجاهة له وضع معين لا يخرم مرؤته أن يقوم بخدمة ضيوفه. وهذه من أخلاق الإسلام الإيه؟ السامية، أن صاحب البيت يخدم ضيوفه ولا يستخدمهم. فقلت أفلا أقوم أصلحه؟ فقال لا ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم جاء وقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، يعني ما نقصني شيئا أن أخدم نفسي. طبعا نلاحظ هنا فقه السلف ورقي أخلاقهم، يعني في أخلاق بتكون دقيقة جدا أرجو أن نتكلم عنها في مناسبة أخرى بالتفصيل. لكن نلاحظ هنا أنه قال له أفلا أقوم أصلحه؟ قال لا ليس من المروءة استخدام الضيف. فقام بنفسه فأصلحه إلى آخره. نجد أن رجاء بن حيوة ما قالش بقى إيه لا والله أقوم أنا أصلحه وأجبره على شيء هو يكرهه. فعملية احترام إرادة الذي تتعامل معه، يعني الإنسان لازم يحترم إرادة الشخص الذي أمامك وما يلغيش إرادته، لأن في كثير من الأحيان الحلف يكره الإنسان على شيء وهو يكرهه. فموضوع احترام إرادة الشخص الذي أمامك هذا من الأمور المهمة جدا في الأداب الراقية. يعني احنا لما نرجع لقصة قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما حوصر في الدار وكان الثوار يريدون قتله، وجاء الصحابة، طبعا الصحابة ما قصروا، الصحابة أتوا ليدافعوا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان حلف عليهم قال أنشهدكم بالله ما يقاتل عني أحد كي لا يراق بسببه قطرة دم المسلم. فالصحابة امتثلوا ذلك، ما حدش قال لا ده أنا أخالفه علشان دي فيها قتل أمير المؤمنين ولابد أن أدافع عنه إلى آخره. فشوف حتى في القتل احترموا إرادة أميرهم عثمان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد يعني أن الإنسان في تعاملاته مع إخوانه المفروض أنه ما يكرهش الإنسان لأمامه. زي مثلا إيه، بعض الناس عندهم مفهوم في الكرم أن الكرم يبقى مقصر جدا إذا كانش يدخم الضيف ويرهقه إرهاقا شديدا بالأكل، واضح؟ مع أن الصحابة أرقى الأمم على الإطلاق، وما وجدت ولا توجد أمة مثلها. فإحنا لا محتاجين كلام من شرق ولا من غرب، لأن عندنا ما يكفينا من الخير الذي أتانا الله إياه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان يقال لا تكرم أخاك بما يشك عليه. الكرم الحقيقي هو أن الضيف يكون إيه؟ يعني مستريح. نحن عندنا للأسف هذه العادات السيئة، وبعض الناس تفهم أن ده تقصير إذا كانش يعني يدخم الضيف وبالحلف وبالإكراه فيبقى قصر يعني. فطبعا دي مش ماشية مع أخلاق السلف. فالإنسان لا يلح ولا يرهق إخوانه بما لا يطيقون، يعني حتى في تلبية الدعوة إذا دعا أحدكم أخاه فليوجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، المهم أنه يجيب الدعوة، لكن ما يكرهش عن يأكل. لأن ممكن إنسان عنده سكر مثلا والأكل النشويات أو له نظام معين في الأكل حتى لا تتضرر صحته، فلماذا يؤذى بمثل هذا؟ أو أي شيء من الأشياء أو سبب من الأسباب ممكن يكون لأجله ينضبط في أكله أو دي طاقته في الأكل. من ذلك أيضا مثلا شخص يعرف منه أنه يكره مثلا أن يقبل أحد يده أو كذا أو كذا، فالمفروض حتى لو كنت تخالفه ففي هذا تحترم إرادته ولا تجبره على شيء هو يعني يكرهه، إلى آخر مثل هذه الأشياء. نرجو أن تأتي مناسبة لها بالتفصيل. أنا مش عارف ليه النهاردة متشتت في الكلام، لكن لأن موضوع المروءة هو موضوع متشعب يعني كما ترون، لكن كويس نقرأ من الكتاب عشان ما نشتش أكثر من كده. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا بني لا تمازح السفهاء فتسقط كرامتك، ولا اللئام فتذهب مروءتك. لا تمازح السفهاء فتسقط كرامتك، لأنه سفيه فممكن يتمادى في المزاح للتصرف يسقط كرامتك ويهينك. ولا تمازح اللئام فتذهب مروءتك. وعن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. اللغة العربية والفصاحة تزيد في مروءة الإنسان. وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. للسفر مروءة، وطبعا أدق مقياس للمروءة السفر، لأن في الحضر الإنسان بيختلف إلى أهله، يعني حتى يلاقي الناس إخوانه بيشوفهم في الصلاة ساعتين بتاع وبينصرف، لكن في السفر هيروح فين؟ ده هو ملازمه في سفر طويل، نقصد طبعا السفر بتاع زمان مش سفر الطيارات دلوقتي. يبقى واحد مثلا يشهد لواحد وهو قاعد جنبه في طيارة ساعتين إلا تلت في عمرة أو شيء لا تكفي، لازم معاشرة، لأن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الشخص، لأنه كيف يتكلف؟ هيتكلف لحد إمتى؟ دي بتبقى أيام بل أحيانا شهور، فلازم الطبع الحقيقي والأخلاق الحقيقية لابد أن تنكشف وتظهر، لأنه إذا كلف ساعة ساعتين مش هيتكلف أسبوع أو أسبوعين أو شهر. فلذلك العشرة في السفر من الضوابط المهمة جدا في الحكم على أخلاق الإنسان. فيقول: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذل الزاد. الكرم في أن يكرم من معه بما معه من الزاد أو الطعام أو نحو ذلك، فبذل الزاد. وقلة الخلاف على الأصحاب، قلة الخلاف دائما يكون مطاوعا لإخوانه ولا يكثر الشغب. وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. وسئل سفيان الثوري عن المروءة ما هي، قال: الإنصاف من نفسك. الإنصاف من نفسك، أن تنصف من نفسك، والتفضل لله تعالى، إن الله يأمر بالعدل وهو الإنصاف، والإحسان وهو التفضل، ولا يتم الأمر إلا بهما، ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك ولم ينصف من نفسه لم تكن له مروءة، لأنه لا يريد أن يعطي شيئا إلا أن يأخذ من صاحبه مثله، وليس مع هذا مروءة. وسأل معاوية الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن المروءة فقال: حفظ الرجل نفسه وإحرازه دينه وحسن قيامه بصنعته وترك المنازعة وإفشاء السلام. حفظ الرجل نفسه وإحرازه دينه وحسن قيامه بصنعته إتقانه لعمل المتخصص فيه، وترك المنازعة وإفشاء السلام. وقال عبد الله بن هاشم: المروءة الصلاح في الدين والإصلاح في المال والمحاماة عن الجار. وقال الزهري: هي اجتناب الريب وإصلاح المال والقيام بحوائج الأهل. وقال الزهري: الفصاحة من المروءة. وقال إياس بن معاوية: أما حيث تعرف فالمروءة التقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس، الملابس يعني. سئل إياس بن معاوية عن المروءة فقال: أما حيث تعرف فالتقوى، هذه المروءة التقوى، أما حيث لا تعرف فاللباس، يعني اهتمام بمظهرك بحيث لا يتجرأ عليك سفيه. وعن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى سئل عن الرجل الكامل التام المروءة فقال: الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل في جرم فأراد أن يعاقبه، فأخبر أن له مروءة، فأخبر أن هذا الرجل له مروءة، يعني ده إنسان له قدر وله وجهة ومن أصحاب المروءة. فقال: استوهبوه من صاحبه، يعني هاتوا صاحبه أو اذهبوا إلى صاحبه وقولوا له معلش يعني سامحنا المرة دي وهب لنا هذا الخطأ الذي وقع في هذا الرجل، يعني حرضوه على العفو عنه في هذا الجرم يعني. رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل في جرم فأراد أن يعاقبه فأخبر أن له مروءة فقال: استوهبوه من صاحبه. وعن عمر أنه قال لصفوان ابن أمية الجمحي: وإن كنت حسن الخلق فإن لك مروءة. وقيل لسفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. فجمع في قوله تعالى: خذ العفو صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: وأمر بالعرف صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار. ودخل في قوله: وأعرض عن الجاهلين، الحظ على التخلق بالحلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة والأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وقال الله عز وجل حكاية عن قوم قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، وفيها عين المروءة وحقيقتها. وسأل عبد الله بن سالم ابنا له اسمه ربيعة وكان مع حداثة سنه آدب أهل زمانه: ما المروءة؟ قال: شرف النفس مع تعاهد الصنيعة. وقال عبد الله بن عمر: نحن معشر قريش نعد العفاف وإصلاح المال المروءة. وعن عمرو بن عثمان المكي قال: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وعن أبي ذر كان يقول: كان الشخوص في سبيل الله أحب إلينا من القرار، وكان الممقوت عندنا الممتلئ شحما براق الثياب. هي المروءة فيكم اليوم، إشارة لهذا الاختلاف بالنسبة للزمان، بس طبعا هو اختلاف لأسوأ، يعني مش شرط يكون أحسن هنا. فبيقول: كان عندنا عند السلف الصحابة كان الشخوص في سبيل الله أحب إلينا من القرار، كانت هذه قيم الصحابة، الإنسان دائما يخرج الجهاد في سبيل الله أحب إليهم من أن يقر ويبقى في أهله وماله. وكان الممقوت عندنا، إذا الإنسان رؤيت عليه علامات السمنة الشحم تراكم في جسمه وثيابه بتبرق من التأنق والشياكة وكذا، فبيقول إن ده كان ممقوتا عندنا، يعني لم تكن عند الصحابة صفة مدح، وهي عندكم اليوم المروءة. كان الشخوص في سبيل الله أحب إلينا من القرار، وكان الممقوت عندنا الممتلئ شحما براق الثياب. هي المروءة فيكم اليوم. وعن يزيد بن الوليد قال: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة، وإنه ينوب عن الخمر، فإن كنت لابد فاعلين فجنبوه النساء والصبيان، فإن الغناء داعية النساء. وعن عمر رضي الله عنه قال: ما وجدت لئيما إلا قليل المروءة، وعن سلم ابن قتيبة قال كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية فقال والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. فمن المروءة إقامة اللسان وعدم اللحن في الكلام. وعن حبيب بن مرة السعدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال لقوم من عبد القيس ما المروءة فيكم؟ قالوا العفة والحرفة، يعني العفة عما حرم الله سبحانه وتعالى، والحرفة الاستغناء به عن الناس، أن يكون متكسبا لرزقه بحيث يكون له مال يؤدي به الفرض ويصون به العرض ويستغني به عن القرض. وعن الجريري قال تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين، القيم كلها كانت تستقى من الدين حد ما خلف خلوف رق عندهم الإيه؟ الدين. تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة اللي هي بقى إيه؟ علاقات المنفعة وصداقة المنفعة والمصلحة فقط وليس بهذه القيم. وعن الشعبي قال أيضا تعامل الناس بالدين زمانا طويلا حتى ذهب الدين، ثم تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعاشروا بالحياء، ثم تعاشروا بالرغبة والرهبة، وأظن سيأتي بعد ذلك ما هو شر منه، وهو الذي عبر عنه أحد الشعراء بقوله مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، يعني تبكي على أهلها الذين ماتوا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقيل للأحنف ما المروءة؟ قال إصلاح المعيشة واحتمال الجريرة، يعني إذا أساء إليك أحد أن تحتمل. وقال معاوية المروءة الصبر على ما ينوبك والصمت حتى تحتاج إلى كلام. وقال محمد بن علي بن الحسين كمال المروءة الفقه في الدين والصبر على النوائب وحسن تدبير المعيشة. وقال علي بن أبي طالب مروءة الرجل حيث يضع نفسه. أما المروءة في كتب الأدب فنقتصر على بعض العبارات كقول ميمون ابن ميمون أول المروءة طلاقة الوجه والثاني التودد والثالث قضاء الحوائج. وقال ابن هبيرة إصلاح المال والرزانة في المجلس والغداء والعشاء في الفناء. وقال محمد بن عمران التيمي المروءة لا تعمل شيئا في السر تستحيي منه في العلانية. وقال زهير الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. وقال آخر فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. وقال ابن سلام حد المروءة رعي مساعي البر ورفع دواعي الضر والطهارة من جميع الأدناس والتخلص من عوارض الالتباس حتى لا يتعلق بحاملها لوم ولا يلحق به ذم، وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا ويبعث على شرف الممات والمحيا إلا وهو داخل تحت المروءة. وقال مسلمة بن عبد الملك مروءتان ظاهرتان الرياسة والفصاحة. وقيل لعبد الملك بن مروان ما المروءة؟ فقال موالاة الأكفاء ومداجاة الأعداء، يعني لا تظهر للأعداء ما عندك من العداوة، من الدجى. الدجى هنا إيه؟ ما ألبسك الليل من ظلمته، فلا تظهر العداوة لمن يعاديك لكن بالمداراة. وكان الحسن المسهل يقول المروءة والشرف في البشر ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر. هي واسع الصدر في العامية عندنا إيه معناها في اللغة العامية؟ الفشار. لكن طبعا عند السلف واضح سعة الصدر مقصود بها المعنى المحمود. وكان الفضل البلعمي يقول المروءة الجمع بين الدين والدنيا والتوقي من سخط الخالق وذم المخلوقين. وقال المهلب المروءة عشرة أجزاء، تسعة منها في المائدة وجزء في سائر الأشياء. تسعة منها في المائدة يعني في إيه؟ في الكرم وحسن الضيافة، وجزء في سائر الأشياء. وقال يحيى إذا أردت أن تنظر مروءة الرجل فانظر إلى مائدته، فإن كانت حسنة فاحكم له بالشرف، وإن رأيت تقصيرا فما وراءها خير. وسبق أن ذكرنا موضوع الكرم هو ليس حالة مادية لكنه حالة إيه؟ نفسية، يعني ممكن إنسان فقير لكن يكون في غاية الكرم يجود بما يستطيع، وممكن غني ويكون في غاية البخل. فمش شرط أن الكريم يكون غنيا، لكن كما قلت هذه صفة في النفس يعني. وقيل المروءة أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وقال بعضهم المروءة التباعد من الخلق الدني، وقال بعضهم هي حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المرء ما يعاب منه. وقيل هي العفة والحرفة، أي يعف عما حرم الله ويحترف فيما أحل الله. وقال بعضهم المروءة إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت. وقيل المروءة مجانبة الريبة، فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال فإنه لا ينبل فقير، وقيامه بحوائج أهل بيته فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره. وقيل المروءة مراعاة العهود والوفاء بالعقود. وقيل هي التذلل للأحباب بالتملق ومداراة الأعداء بالترفق. وقال ابن حبان المروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. وقال ابن العربي: وضبط المروءة مما عثر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة، والضابط لكم الآن فيه. ده كلام الإمام ابن العربي رحمه الله. ألا يأتي أحد منكم ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل. وقيل لبعض الحكماء: متى يجب لذي المروءة إخفاء نفسه وإظهارها؟ قال: على قدر ما يرى من نفاق المروءة وكسادها. النفاق مقصود به الرواج. وقال بعضهم: من سلك المروءة سبيلا أصاب إلى كل خير دليلا. أما المروءة في الشعر فنقتصر على أبيات قليلة. يقول بعض الشعراء: رزقت لبا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال، إذا أردت مساماة تقعدني عما ينوه باسمي رقة الحال. وقال الشاعر: كفى حزنا أن المروءة عطلت، وأن ذوي الألباب في الناس ضيعوا، وأن ملوكا ليس يحظى لديهم من الناس إلا من يغني ويصفع. وقال أحمد شوقي رحمه الله: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاقي. ثم ذكر فصلا عن المروءة في كتب الأخلاق، وأتبعه بالكلام على آداب المروءة. وهناك عنوان بعد ذلك: في المروءة راحة ولذة. وتكلم أيضا عن ذي المروءة حقيق بالإجلال، كما جاء في الحكمة: ذو المروءة يكرم وإن كان معدما، كالأسد يهاب وإن كان رابضا، ومن لا مروءة له يهان وإن كان موسرا، كالكلب يهان وإن طوق وحلي بالذهب. ثم يذكر أن الغرض من هذا الحديث ترسيخ هذه المفاهيم في النشء حتى يسهل عليهم التزامها. ثم ذكر قول الشاعر: إذا المرء أعيته المروءة ناشئة، فمطلبها كهلا عليه يسير. ثم ذكر الفرق بين العقل والمروءة، فذكر قول بعض الحكماء: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأرفع، لأن العقل يبحث دائما عن الإيه؟ المصلحة. والمروءة تأمرك بالأرفع. ثم يقول: المروءة فعولة من لفظ المرء، كالفتوة من الفتى، والإنسانية من الإنسان، ولهذا كان حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة داعيا يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان، من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داع الشهوة، وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة بغض غينك الداعيين، هي أخلاق الشيطان وأخلاق الحيوان، وإجابة الداعي الثالث. وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما أين كانت. هذا فيما يتعلق بالمقدمات الأولى لقضية المروءة. بعد ذلك هو عقد ثلاثة فصول. الفصل الأول عن الأفعال والألعاب، هو قدم له بتقدمة حول علاقة المروءة بالعرف، ارتباط المروءة بقضية العرف. ثم بدأ يذكر الخصال التي قيل إنها تخرم المروءة، أفعال معينة تخرم المروءة، ذكر منها 103 خصلة مما يخرم المروءة. بعضها طبعا أشياء كما قلت هي مرتبطة بزمان العلماء السابقين، وبما أن المروءة ترتبط بالعرف فالأعراف بتتغير بلا شك بطريقة كبيرة جدا. ثم ذكر بعد ذلك مبحثا حول خصال ليست قادحة في المروءة، يعني بمعنى أن في خلاف بين بعض العلماء يقول أنها تقدح والراجح أنها لا تقدح. ثم ذكر بعد ذلك بعض الحرف والمهن وأن بعضها يقدح في المرأة وبعضها لا يقدح أو خلاف في ذلك. وبلا شك أيضا هذه من الأشياء اللي حصل فيها نقلة كبيرة جدا يعني في الناحية العرفية تجاه هذه الأشياء. ثم ذكر الشعوب والقبائل التي تكثر فيها الخصال الخارمة للمروءة، ثم ذكر الخوارم من حيث أسبابها وأثرها ونتائجها. ونكتفي الليلة بهذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.